السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا بحمد الله تعالى وتوفيقه هو المجلس الرابع في شرح كتاب رياض المتعلمين الحافظ ابن السني رحمه الله تعالى يلقيه فضيلة شيخنا أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة حفظه الله تعالى ورعاه وسدد على الحق خطاه وجزاه الله خيرا وبارك في علمه وعمله وشكر له سعيه. وقبل أن أبدأ، نود من الإخوة أن يغلقوا هواتفهم النقالة أو يجعلوها على وضع الطيران حتى لا تشوش على التسجيل والبث، وجزاكم الله خيرا. قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن السني رحمه الله تعالى: فإن حضر مجلسه صبيان فليخاطبهم بما يفهمون عنه، كما أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا سعيد عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما بتمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ ألقها، أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الحافظ ابن السني رحمه الله تعالى: فإن حضر مجلسه صبيان فليخاطبهم بما يفهمون عنه. المقصود بهذا الباب أنه من آداب التعليم أن يراعي المعلم حال الحاضرين، فإذا حضر مجلسه صغار السن فينبغي أن يخاطبهم بحسب فهومهم وقدرة استيعابهم، لأن الصبي لا شك أنه ناقص الفهم قاصر الاستيعاب، فينبغي على المعلم أن يراعي هذا الحال. ثم أسند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن ابن علي رضي الله عنه بتمرة من تمر الصدقة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بأبي هريرة في المسجد، وكانوا قد جمعوا الصدقة، وكان معهم الحسن ابن علي رضي الله عنهما، فأخذ الحسن تمرة من هذه التمرات فوضعها في فمه ووضعها في فيه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كخ أو كخ. هذه الكلمة كلمة زجر تقال للصبيان إذا يعني أكلوا القذورات أو المستقذرات، فيقال إما أن يقال كخ بالإسكان أو كخ، وقد تكرر هذه الكلمة للتأكيد، فتقال للصبيان يعني أنهم يؤمرون بإلقاء ما قد أخذوه من القذورات، ولهذا قال في الحديث: ألقها، أي أرمي بها، فأمره أن يلقي بهذه التمرة التي وضعها في فيه، والحسن كان صبيا. وهنا محل الشاهد من الترجمة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الحسن ابن علي بما يفهمه ويفقهه، فقال: كخ ألقها. نعم. ثم نبهه إلى علة هذا النهي فقال: أما تعلم أو أما تشعر أن لا نأكل الصدقة؟ أما تشعر أي أما تعلم. وهذه الكلمة فيه إشارة إلى أن المخاطب إما أنه يعلم فذكر بالحكم، وهذا استفهام إقراري، وإما أنه لا يعلم الحكم فأراد أن ينبهه وأن يعلمه هذا الحكم لوضوحه وظهوره، وكأنه قال إن هذا الأمر مسلم وأن هذا الحكم معلوم لا يخفى عليك، فلا ينبغي أن نأكل نحن آل البيت من هذه الصدقة. والحكمة في ذلك ما جاء في رواية أخرى أنه قال عليه الصلاة والسلام إنها أوساخ الناس، يعني هذه الصدقة حرمت على آل محمد صلى الله عليه وسلم، وآل محمد صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب على الصحيح، هم بنو هاشم وبنو المطلب، حرمت عليهم الصدقة لأنها كما قال عليه الصلاة والسلام أوساخ الناس، يعني أن القوم كانوا منزهين لكرامتهم، كانوا منزهين عن أوساخ الناس، وسميت الصدقة وسخا لأنها تطهر مال المسلم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالصدقة تزكي مال المسلم من الشح ومن البخل، فسميت وسخا. وآل محمد صلى الله عليه وسلم لكرمهم فإن الله عز وجل نزههم عن هذه الصدقة وعن أوساخ الناس. والحديث متفق، والحديث صحيح، وقد رواه الشيخان في صحيحيهما، وفيه فوائد منها جواز دفع الصدقات إلى الإمام، لأن هذا التمر الذي أخذ منه تمرة الحسن بن علي رضي الله عنهما كان من الصدقة، فدل هذا على جواز دفع الصدقات إلى الإمام. وفيه أيضا أنه لا مانع للولي أن يحضر ابنه الصغير في المجالس الخاصة، لأن هذا المجلس كان مجلس لتوزيع الصدقات، وقد حضر هذا المجلس الحسن بن علي رضي الله عنهما بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه ليس من خوارم المروءة، لا يعتبر خارما من خوارم المروءة إذا أحضر الولي صبيه أو ابنه الصغير إلى مجلس خاص. وفيه أيضا العناية بالصبيان واستحباب تفهيمهم مراعاة لعقولهم على ما ترجم له المصنف. وفيه أيضا من أدب التعليم أن العالم الفصيح لا مانع من أن ينزل عن رتبة فصاحته وبلاغته ليفهم المخاطب بحسب عقله وبحسب فهمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأدباء والفصحاء، وهو أفصح من نطق بالضاد، ومع ذلك خاطب الحسن بن علي بما يفهمه الصغار فقال كخ كخ، فلا مانع للعالم أن يخاطب العوام، فلربما حضر مجلس هذا المعلم عامة الناس من العوام، فلا مانع بأن يخاطبه بالعامية أو بما يسمى بالدارجة إذا كانوا يعني لا يفهمون اللغة العربية الفصيحة. والحاصل أنه يعني كما قيل لكل مقام مقال، فينبغي على العالم أن يراعي أحوال الناس، فإذا حضر المجلس طلاب العلم وخواص الطلاب فهنا لابد أن يستعمل الأسلوب العلمي الرصين وأن يخاطبهم باللغة العربية الفصيحة، وإذا حضر المجلس عامة الناس فيخاطبهم بما يفهمونه. لأن المقصود هو التفهيم وإبلاغ العلم. فإذا كان القوم لا يستوعبون كلام المعلم إذا ما الفائدة من مخاطبتهم بلغة لا يفقهونها ولا يفهمونها؟ إذا فالأولى أن يخاطبهم بما يفقهون بما يعلمون. وفيه أيضا أن الصغار يمنعون مما يحرم على الكبار وإن كانوا غير مكلفين، سيما إذا كان هذا الصبي مميزا فإنه يمنع من المحرمات وإن كان غير مكلف كما يمنع الكبار. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحسن وهو صبي غير مكلف، منعه من أكل تمرة الصدقة وقال نأكل الصدقة. ولهذا فإن الأولياء مطالبون بمنع صغارهم وأولادهم من هذه المحرمات، فلا يلبسون الحرير ولا يلبسون الذهب، ويحرم على أوليائهم يعني أن يقدموا لهم الشراب المسكر المحرم وغير ذلك من المحرمات، ولا يقال إن الصبي غير مكلف فبالتالي تحل له هذه الأشياء، فإن وليه مخاطب بهذه الأمور. وفيه أيضا جواز مخاطبة الصبيان بما يفهمه الكبار، فإذا كان الصبي مميزا يفهم لغة الكبار فلا مانع من أن يخاطب بهذه اللغة التي يفهمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فقط كخ كخ وسكت، بل بيّن له الحكم، منعه وزجره ثم بيّن له الحكم قائلا: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ فبيّن له الحكم الشرعي، لأن الحسن رضي الله عنه يعني بلغ مستوى يفهم هذا الخطاب. فإذا شعر المعلم من الصبي الفتنة والذكاء وحسن الفهم فلا مانع من أن يرتقي به إلى مستوى التفهيم. وفيه أيضا أن الصدقة لا تحل على آل محمد، وآل محمد هم بنو هاشم وبنو المطلب، فتحرم عليهم الصدقة. وظاهر الحديث العموم لا فرق بين قليلها وبين كثيرها. وفيه أيضا أن قليل الصدقة تحرم على آل محمد بخلاف قليل اللقطة، فإن اللقطة لا تحرم على محمد وعلى آل محمد. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأتقلب فأجد التمرة والتمرتين فأهم بأكلها فأخشى أن تكون من الصدقة فأدعها. فكان عليه الصلاة والسلام يجد تمرة أو تمرتين فيهم بأكلها، وهذه التمرة أو التمرتان هي من اللقطة، وهي مما يعني لا يطلبه أو لا يطلبها صاحبها، يعني يجوز أكلها والانتفاع بها. ومن هنا أخذ العلماء أو الفقهاء هذا الحكم، وهو أن قليل اللقطة لا يجب تعريفها سنة، بل يجوز انتفاعها ابتداء إذا غلب على الظن أن صاحبها لا يطلبها ولا يبحث عنها. فقليل اللقطة تحل لآل محمد، بينما قليل الصدقة لا تحل لآل محمد عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا، وهذا من أدب التعليم، أنه لا مانع من مخاطبة من لا يميز، والقصد بالخطاب من يميز، على قاعدة إياك أعني واسمع يا جارة. فإن الحسن كان غير مميز، كان صبيا غير مميز، وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم وهو التحريم، قال: أما شعرت وهذا الحكم يعني كان المقصود به أيضا أن يعلمه غيره, يعني غير حسن أن يعلمه غيره. وكان في المجلس أبو هريرة رضي الله عنه, فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الحسن والخطاب يعم غيره رضي الله عنه. وفيه أيضا بيان حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومعاملته مع الصبيان, فإنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضربه أو شدد عليه, كل ما في الأمر أنه خاطبه بما يفهمه وبما يعيه فقال كخن كخن, فدل هذا على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا جواز تخصيص عموم القرآن بالسنة النبوية, لأن الله عز وجل قد تولى بتوزيع الزكاة وحصر مستحقيها في 8 أصناف, إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية, فهؤلاء الأصناف هم الذين يستحقون الزكاة. ثم جاءت السنة واستثنت هذا الصنف, فلا تحل له الصدقة وإن كان يدخل في صنف من تلك الأصناف, فآل محمد لا تحل لهم الزكاة وإن كان أحدهم يدخل في هذه الأصناف, فدل هذا على أن السنة تخصص عموم القرآن. والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: ولا ينبغي أن يرفع نفسه عن أن يعلم الصبيان ويأخذ عليهم ما قد تعلموه, لما حدثني عمر بن سهل قال حدثنا جعفر بن أبي عثمان قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا إسماعيل بن مجالد عن أبيه عن عامر الشعبي عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: ذهب بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني هذا قد قرأ سورة من القرآن, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فقرأت سبح اسم ربك الأعلى حتى ختمتها, فجعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يتبسم, فانطلق أبي حتى أتى بي أمي فقال: يا فلانة هنيئا لك قد قرأ ابنك على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورا من القرآن. قال رحمه الله: أخبرني جعفر بن حماد قال أخبرني جعفر بن حماد بن يحيى الشحام قال حدثنا أبو عبيد يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا خارجة بن عبد الله من ولد زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله, هذا غلام من بني النجار قد قرأ مما أنزل الله عليك 10 سورة, فاستقرأني فقرأت عليه فأعجبه. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن بريدة بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم عافني في من عافيت, وتولني في من توليت, واهدني في من هديت, وقني شر ما قضيت, إنك تقضي ولا يقضى عليك, إنه لا يذل من واليت, سبحانك تباركت وتعاليت. قال المصنف رحمه الله عليه: ولا ينبغي أن يرفع نفسه عن أن يعلم الصبيان ويأخذ عليهم ما قد تعلموه. تضمن هذا الباب أدبين من آداب التعليم التي تتعلق بالعالم أو المعلم. أما الأدب الأول وهو الشطر الأول من الترجمة, قال: لا ينبغي أن يرفع نفسه عن أن يعلم الصبيان, يعني من أدب التعليم أنه لا ينبغي على المعلم أن يتكبر أو أن يستنكف من أن يعلم الصبيان, سيما إذا ظهر علامة حسن الفهم والحفظ من هؤلاء الصبيان، لأن الصبيان أصفى الناس قلوبا وأصفى الناس عقولا وأقوى الناس حفظا، حتى قيل العلم في الصغر كالنقش في الحجر. وقال أحدهم تراني أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، وما العلم إلا بالتعلم في الصغر، وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر. فكانوا يحثون على تعليم الصبيان لأنه أصفى الناس قلوبا وأقوى حفظا، فلا ينبغي للمعلم أن يستنكف عن هذا. وقد روي عن بعض علماء الحديث أنه كان يقدم في مجالسه هؤلاء الصبيان ويؤثر على غيرهم. وقد روي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه كان في مجلس وكان فيه صبيان، فمر عليه رجل وأنكر عليه وقال: يا أبا محمد ما هذا؟ فغضب حذيفة وقال: أما سمعت قول الله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم؟ فأثنى الله عز وجل على أهل الكهف أنهم كانوا فتية وأنهم آمنوا بربهم وأنهم اعتزلوا قومهم وآثروا أن يعيشوا في الكهف فرارا بدينهم. وأن إبراهيم عليه السلام قال: سمعنا فتى يذكرهم فتى، فكان إبراهيم عليه السلام شابا لما حطم الأصنام. وكان بعض علماء الحديث يجمع الصبيان ويحدثهم حتى لا ينسى حديثهم، فكان يذاكر هؤلاء الصبيان، فقد تكون البركة معهم. كما روى ابن عياش قال: كنا في مجلس مع الأعمش في مجلس يحدثنا، وكان صبيا، فمر رجل وأنكر على الأعمش، قال: ما هؤلاء الصبيان؟ فقال الأعمش: إن هؤلاء الذين يحفظون دينك. لأن الإنسان يكبر وقد يبلغ من كبر العتية، بينما هؤلاء الصبيان فإنهم في مقتبل أعمارهم ونعومة أذفارهم. هذا الأدب الأول. وأما الأدب الثاني وهو ألا يستنكف أن يتعلم من هذا الصبي إذا علم، فلا يمنعه مقامه ولا علمه ولا مكانته من أن يستفيد من الصبي إذا ظهر منه العلم أو الحق أو الحكمة. ومن طرائف الأبواب التي ترجم لها علماء الحديث في كتبهم قالوا: باب رواية الأكابر عن الأساغر، سواء كان أكابر في العلم عن الأساغر في العلم، أو كانوا أكابر في السن فيروون عن من كان دونهم في السن. وقد ثبت عن كبار علماء الحديث ممن روى عن أبنائه، كما قيل: رواية الآباء عن الأبناء، أو روى عن طلابه. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم خبر الجساسة والدجال من تميم الداري، وخبره في صحيح مسلم. ولقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع كبار الصحابة من أهل بدر، فوجدوا في أنفسهم شيئا وقالوا: لنا أبناء مثلهم، فلما لا تدخلهم كما أدخلت هذا الصبي؟ فدعاهم يوما ما ودعا ابن عباس، وعلم ابن عباس أنه ما دعاه إلا ليختبرهم، فسألهم عن قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. فقال بعضهم: أمرنا أن نسبح الله وأن نستغفره بعد أن فتح علينا مكة. وقال بعضهم غير ذلك وسكت آخرون. فقال عمر: وماذا تقول أنت يا ابن عباس؟ فقال رضي الله عنهما: هذا نعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي إذان بقرب أجله إذا جاء نصر الله وهو فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذا قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الناس إذا دخلوا في دين الله أفواجا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة، فما بقي له إلا أن يلتقي إلى رفيق الأعلى. فبدلالة الإشارة والإيماء علم واستفيد من الآية قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ماذا؟ على حسن فهم ابن عباس وسعة علمه، وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فأقروا أذعنوا له. نعم. ثم روى بإسناده عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهذا الحديث ضعيف فنتجاوزه. ثم روى بإسناده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هذا غلام من بني النجار قد قرأ مما أنزل الله عليه بضع عشرة سورة، فاستقرأني فقرأت عليه فأعجبه. قوله لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أي قدم المدينة. لما قدم المدينة أخذ زيد والد زيد بن ثابت زيد بن ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه إليه وعرفه به أنه غلام من بني النجار، وبني النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من جده عبد المطلب، وقد مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم كما روى الشيخان في صحيحهما أنه قال عليه الصلاة والسلام أفضل دور الأنصار بني النجار، أي أفضل لا يعني دور الديار، لكن المقصود أهلها أهل الديار، كما قال تعالى واسأل القرية أي اسأل أهل القرية. فأفضل الدور أفضل دور الأنصار بني النجار، فبني النجار كانوا أفضل الأنصار. فهذا الصبي من بني النجار قد قرأ القرآن أي تعلمه وحفظه، فقدمه والده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فاستقرأني، أي طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن. فلما قرأ عليه أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته. وهنا وجه الاستنباط من الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع لقراءة زيد وأعجبته قراءته رضي الله عنه، فدل هذا على أن العالم لا يستنكف من أن يسمع للصبي. وفي الحديث فوائد، منها أخذ الأولاد إلى أهل العلم، وهكذا كان السلف قديما كان يعتنون بتربية أولادهم ويهتمون بأخذهم إلى العلماء ليستفيد منهم العلم والسمت، كما قال مالك رحمة الله عليه قالت كانت أمي تعممني أي تلبسه العمامة وتقول اذهب إلى ربيعة فتعلم منه السمت، فكانت ترسله إلى ربيعة، ولقب بربيعة الرأي لقوة رأيه واجتهاده، فقالت كانت تبعته إلى ربيعة وتقول له فتعلم منه السمت. وفيه أيضا جواز للوالد أن يخبر عن ولده ما له من الفضل والعلم والقراءة وأيضا النسب والشرف، لقوله من بني النجار، فلا مانع من أن يظهر هذه الأوصاف في الصبي ولا يعد هذا من الرياء. وفيه أيضا استقراء الصبي للقرآن، فيجوز للمعلم أن يستقرأ الصبي وأن يسمع منه القرآن ليصوبه ولي يعني يعلمه القراءة الحسنة. وفيه أيضا من طرق التعليم عرض القراءة على الشيخ، وهذا ما يسمى بالعرض، كعرض المقرئ القراءة على شيخه، وهذا من أحسن طرق التعليم. ولقد كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه القرآن، حتى كان في آخر رمضان عرض عليه القرآن كله. فهذا من أحسن طرق التعليم وآدابه، وهي أن يقرأ الطالب على الشيخ والشيخ يصوبه. وفيه أيضا استحباب إظهار المعلم إعجابه بالطالب، كما تقدمت هذه الترجمة فيما سبق لقوله صلى الله عليه وسلم أو لقول الراوي، قال فأعجبه أو فأعجب به. فإذا سمع المعلم قراءة الطالب فيحسن أن يقول عبارات تدل على إعجابه، كان يقول أحسنت أو يقول أصبت أو يظهر إعجابه لقراءته. وفيه أيضا إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنة، لأن زيد رضي الله عنه أخذ والده ليتعلم القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه من أحاديثه، فدل هذا على عناية السلف والصحابة رضي الله عنهم بالقرآن قبل السنة. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه في الفتن قال حدثنا حديثين رأيت أحدهما أنا أنتظر الآخر، قال حدثنا عن الأمامة أي عن إنزالها، قال أنزلت في جذر قلوب الرجال فتعلموا من القرآن ثم تعلموا من السنة، وثم تفيد الترتيب والتراخي، فدل هذا على أنهم كانوا يهتمون بالقرآن أولا، وهكذا كان السلف. وقد روي عن الأعمش، والأعمش كان من القراء الكبار، جاءه رجل وقال حدثني، فقال الأعمش أتحفظ القرآن؟ قال لا، قال اذهب فاحفظ القرآن أولا ثم تعالى أحدثك. فذهب الرجل قال وحفظت القرآن ثم أتيته فعرضت عليه، استقرأني وعرضت عليه ثم حدثني. ثم روى بإسناده إلى الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، اللهم عافني في من عافيت، وتولني في من توليت، واهدني في من هديت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، سبحانك تباركت وتعاليت. هذا الدعاء عظيم، وهو من جوامع أدعية النبي عليه الصلاة والسلام المأثورة. ولهذا قال الحسن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات، هي كلمات مختصرات تحمل المعاني الكثيرة والفوائد الجنة، وهذا من خصائص النبوة عليه الصلاة والسلام. وقال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، منها قال واختصر للكلام، وهذا معنى جوامع الكلم، فقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وجوامع الكلم هي الكلمات المختصرات تحمل المعاني الكثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث كلمة مختصرة، قال فيه الشافعي يدخل في 70 بابا من أبواب العلم، وعده العلماء ثلث العلم أو ثلث الدين، كلمة مختصرة إنما الأعمال بالنيات. وكقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقوله الدين النصيحة. كل هذه الأحاديث تعتبر كلمات مختصرات وألفاظ محدودة، لكن تتضمن قضايا كلية وقواعد جامعة ونافعة. وهذا الحديث من بين هذه الكليات والجوامع الكلم التي أتيها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أقولهن في قنوت الوتر، علمه كلمات كثيرة، وسمع منه كلمات كثيرة وأحاديث كثيرة، لكن هذه الكلمات علمه إياها أن يقولها في صلاة الوتر، وهو ما يعرف بدعاء القنوت. فهذا الدعاء يخص القنوت، فجاء فيه قال: اللهم عافني في من عفيت. اللهم أصلها يا الله، يا الله، فينادي الله عز وجل بأجل أسمائه وأعظمها والمتضمنة لتفرده بالألوهية والعبودية، فقال: عافني في من عافيت. المعافاة أن يعافيك الله عز وجل من الشرور ومن سوء الأمور. فيسأل الإنسان ربه عز وجل أن يعافيه من الكفر والفسوق والعصيان، وأن يعافيه من مساوئ الأخلاق، وأن يعافيه من الأدواء والأسقام. فالمعافاة مطلقة، تعم المعافاة في الدين وفي البدن وفي المال وفي الأهل، وهي كلمة جامعة من أفضل ما دعي به الله عز وجل. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال عليه الصلاة والسلام: سل الله العافية في الدنيا والآخرة. أقولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. ولهذا ينبغي على المرء إذا دعا الله عز وجل بهذا الدعاء أن يتأمل فيه وأن يتدبره وأن يظهر افتقاره وانكساره بين يدي الله عز وجل، لأن الدين والبدن والأهل والمال بيد الله عز وجل. فيطلب المرء ربه عز وجل أن يعافيه من هذه الشرور ومن سوء الأحوال، أن يعافي دينه من مرض الشبهات، وأن يعافي قلبه من مرض الشهوات، وأن يعافي بدنه من الأمراض المعضلات، وأن يعافي أمواله من السرقة ومن قلة البركات. يسأل الله عز وجل هذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فهذا الدعاء لا يستغني عنه عبد المسلم. ثم تأمل هذا الدعاء كيف يتوسل فيه العبد إظهار افتقاره واحتياجه إلى ربي عز وجل، فيتوسل بإنعامه وإحسانه إلى خلقه، فيقول: عافني في من عافيت، أي في من عفيت عنهم. فيتوسل بإحسانه تعالى لغيره من عباده، كان يقول: يا ربنا، كما عافيت أناسا في دينهم ودنياهم وعافيتهم في أجسادهم وأبدانهم، فعافني مثل ما عافيتهم. فيتوسل العبد بإحسان الله عز وجل وإنعامه على عباده. وهذا يدل على أن المعافاة بيد الله عز وجل، فإن الله عز وجل إذا لم يعافك فإنك تبتلى في دينك، وهذا أعظم ابتلاء، وتبتلى في بدنك، وتبتلى في أهلك وفي مالك. فحاجة العبد إلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الماء بل إلى الهواء الذي يتنفس به. إذا فينبغي على المرء أن يسأل الله عز وجل أن يعافيه من هذه الأمراض القلبية والأمراض الشهوانية والأمراض البدائية، لأن المعافاة في الدين تقتضي أيضا أن تسأل ربك عز وجل أن يحمي عقيدتك من البدع ومن الخرافات، وأن يحمي منهجك من الحزبيات والانزلاقات، وأن يحمي عقلك من الترهات ومن الشبهات، وأن يحمي قلبك من هذه الشهوات. اللهم عافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت. تسأل ربك عز وجل الولاية، والولاية ولايتان: ولاية عامة وهي تعم جميع خلق الله مؤمنهم وكافرهم إنسهم وجنهم، وهذه الولاية هي ولاية الإحاطة والعلم والقدرة والعظمة، أي أن الله عز وجل تولى عباده وأحاط بهم فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات. أما الولاية الخاصة فهي الولاية التي خصها الله عز وجل لعباده المؤمنين، وهي ولاية النصرة والتأييد والحفظ والرعاية والهداية إلى الحق والصواب. فأنت إذا سألت الولاية فإنك تسأل هذه الولاية: ولاية التأييد، ولاية النصر، ولاية الرعاية، ولاية الرعاية والحفظ، أن يرعاك ربك عز وجل، وأن يحفظك من كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن يتولاك في دينك وفي أهلك وفي مالك. تسأل هذه الولاية: كما وليت غيري من عبادك، فهكذا أيضا يتوسل بإحسانه وإنعامه لعباده المؤمنين. فيا ربنا، كما توليت المؤمنين وثبتهم وهديتهم إلى الصراط المستقيم، فتولني كما توليتهم. قال: واهدني فيمن هديت. في رواية أخرى أنه بدأ بهذا الشطر وبهذه الكلمة بقوله: علمني كلمات. فهذه كلمات في رواية بدأ بقوله: اللهم اهدني فيمن هديت، لأن الهداية هي الأصل. فإن العبد إذا هدي إلى الصراط المستقيم فكل شيء بعد ذلك يهون عليه. فيسأل الإنسان ربه عز وجل الهداية، والهداية هناك هداية بيان، وهي أن يبين له الصواب وأن يبين له الحق، ثم أيضا يسأله هداية التوفيق، وهي أن يوفقه لاتباع هذا الحق ولزومه والثبات عليه. إذا هنا أمران: هداية بيان وهداية التوفيق، وهذا معنى أيضا هداية معرفة الحق وهداية العمل به. فهذه هي الهداية التامة النافعة، وهي منتزعة من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. هذه الآية يتلوها المصلي في كل ركعة من صلواته فرضا كانت أم نافلة، يقول دائما: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فيسأل الله عز وجل الهداية. وقد يقول أحدنا: لما نسأل الله الهداية في حين أننا قد هدينا إلى الصراط المستقيم؟ وجوابه أن المقصود بهذا هو الثبات، لأن الهداية شيء، لأن الهداية شيء والثبات شيء آخر. لأن المرء قد يهدى إلى الصراط المستقيم لكن يضل فهمه ويزغ قدمه، والمقصود هو الثبات على هذه الهداية، ولا يزيغ عنها طرفة عين ولا يميل عنها يمينا ولا شمالا. وهذه الهداية هي بيد الله عز وجل، هداية بيان وهداية التوفيق، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف نشاء. فإن هذا الدعاء لا غنى للعبد عنه، كيف لا وهو يقول في كل ركعة من صلاته اهدنا الصراط المستقيم، بعدما يتوسل بالدعاء والإخلاص والرجاء لله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. فقدم بين سؤاله الهداية هذا الدعاء، وهذا الإقرار والاعتراف، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، ثم يسأل الله عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم. قال كما هديت، وهادني في من هديت، أي كأن رجلا يقول لملك وقد أنعم على عبيده بأنواع النعم ورزقه بأنواع الرزق وأغدق عليه بأنواع المنن، فيقول يا رب كما هديت فلانا وهديت فلانا وهديت المؤمنين إلى الصراط المستقيم فاهدني كما هديتهم يا ربنا، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحصل أولئك رفيقا. فنسأل الله عز وجل في كل ركعة من صلاتنا أن يسلك لنا هذا المسلك. قال وقيني شر ما قضيت، أي قيني أحفظني وباعد عني شر ما قضيته لي من القضاء والقدر. فيسأل الإنسان ربه عز وجل أن يصرف عنه شر القضاء، شر ما قضاه له، وإلا فإن قضاء الله كله خير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والخير بين يديك والشر ليس إليك، أي أن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل، وإنما ينسب إليه الخير كله، لأن الله عز وجل لا يقضي إلا بما هو خير للإنسان، وإن كان يرى أنه شر، وإن كان يرى أنه شر، لكن في ميزان الله عز وجل فهو خير كله وحكمة كلها وعدل كله وحق كله. فيقول وقيني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. فيتوسل بأفعال الله عز وجل وصفاته، وهي أن الله عز وجل يقضي القضاء ويحكم على عباده ولا يقضى عليه ولا يحكم عليه، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فله الحكم كله والقدرة كلها والقضاء كله، يقضي ما يشاء ويحكم بما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، وهذا يناسب الدعاء السابق طلب الولاية، فمن تولاه الله عز وجل فإنه لا يذل ولا يشقى، إنه لا يذل من واليت. فمن والاه الله عز وجل وحفظه ونصره وأيده ورعاه فإنه لا يذل. وإذا وقع ذل فلأحد سببين، إما ابتلاء واختبار من الله عز وجل كما وقع الأنبياء فصبروا وثبتوا فأعلى الله عز وجل شأنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة ابتلي على قدر دينه، فإذا أصابه ذل أهوان فذلك ابتلاء واختبار من الله عز وجل. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا مما يتنافى مع حكمة الله وسنته الكونية ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تأويلا. والسبب الثاني أن الذل قد يكون بسبب ذنوبك وقصورك، فإذا أذنب العبد فإن الله عز وجل يكله إلى نفسه، وإذا وكله ربه عز وجل إلى نفسه أصابه الذل والهوان. ولهذا من أراد العزة فليطلبها من باب الله عز وجل، فلله العزة جميعا، فمن أعزه الله فهو العزيز، ومن نصره الله فهو المنصور، ومن أذله الله فهو الذليل. والذي يدل على هذا الكلام قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى لكم أمم كما تداعى الأكلة لقصعتها، فقالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهم. قيل: وما الوهم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فإذا ركن المسلمون إلى الدنيا واطمأنوا بها واطمأنوا إلى شهواتها وزخرفها وكرهوا الموت، عاملهم الله عز وجل بما يستحقون عدلا، وما ربك بظلام للعبيد. فسلط عليهم الذل والهوان، وسلط عليهم من يسومون سوء العذاب. إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا. وتأمل هذه العبارة: فسلط الله عليكم ذلا. شبه الذل كعدو شرس سلط على رقاب هؤلاء العصاة الذين ركنوا إلى الدنيا وتركوا الواجبات. قال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فتبين من هذا أن من أسباب تسليط الذل والهوان والخزي والخذلان ركوب مطايا المعاصي والوقوع في المنكرات، وما ربك بظلام العبيد. فمن أراد العزة فلا يجدها إلا في ظل طاعة الله عز وجل والإيمان به واتباع رسله. ومن أراد الخزي والذل فلا يجدها إلا في معصية الله وفي الكفر والفسوق والعصيان. إنه لا يذل من واليت، في رواية أخرى قابلها، وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم المقابلة: لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. هؤلاء الكفار الذين عاداهم الله عز وجل واتخذهم أعداء لأنهم عادوا الله عز وجل، لا يعرفون العز ولا يعرفون الأنفة، بل لا يذوقون إلا ألوان الذل والهوان. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. وقد يقول أحدكم: تقول هذا ونرى الكفار أعزة ونرى المسلمين أذلة. أقول: جوابه يرجع إلى القاعدة السابقة، فإن الكفار ما اشتموا رائحة العز إلا بذل المسلمين. فلما ذل المسلمون بتركهم دينهم وإعراضهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، سلط الله عليهم هؤلاء الكفار فاستباحوا بيضتهم وفرقوا جمعهم واستولوا على ثرواتهم وساموهم أنواع الذل والهوان. فهذا الذل الذي ابتلي به المسلمون بسبب ذنوبهم، وما ظهر عز الكفار إلا بذل المسلمين. فإذا أردنا أن نرى ذل الكفار فلا نراه إلا يوم يعز المسلمون بدينهم. فإذا اعتز المسلمون بدينهم فظهر عزهم وسؤددهم وشهامتهم بدينهم، حين ذاك ترى الكفار أصاغر أذلة. إذن فقوله: لا يذل من واليت فقابلها، ولا يعز من عاديت. وقد قال عز وجل في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. فمن كان وليا لله فإنه لا يذل ولا ينهزم، فهو الجواد الذي لا يكبو، يعني النصر والولاية الجواد الذي لا يكبو والصارم الذي لا ينبغي. فينبغي على المرء أن يتأمل في هذا الدعاء ويجتهد في تحقيق ولاية الله عز وجل، وهذه الولاية لا تكون إلا بأمرين اثنين، بالإيمان وتقوى الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو ولي لله عز وجل، وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. فالمتقون هم أولياء الله، ليسوا ورب الكعبة، أولياء الله أصحاب القباب، ومن يطاف عليهم بالقبور، ومن سموا بالأولياء ويجهل تاريخهم، ولربما تحولت هذه القباب إلى وكر من أوكار الشرك والبدع والمحدثات. فالولي وذاك العبد التقي النقي، وليس بكافر ولا شقي. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، سبحانك، تنزيه الله عز وجل عن جميع العيوب والنقصان. ربنا تقديره يا ربنا افتتح بالابتهال بصفة الألوهية اللهم، واختتمها بصفة الربوبية، فقال يا ربنا، لأن الإنسان عبد لله عز وجل، يتقلب بين ربوبيته وذله وافتقاره بين يدي ربه وبين تحقيق بين تحقيق عبوديته وإخلاصه وتوحيده لله عز وجل. تباركت، تبارك خيراتك وإنعامك ومننك، وتعاليت أي تعالت عظمك وتقدست أسماؤك وجبروتك، وتعاليت من العلو، وهذا يتضمن علو الذات وعلو الصفة. فربنا عز وجل عال ومن صفته العلو. ونقول في أو نقرأ في سورة الجمعة سبح اسم ربك الأعلى، فهذا العلو يتضمن علو الذات وعلو الصفة. أما علو الذات فإن الله عز وجل عال فوق سبع سماوات علوا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم من في السماء؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية من أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان لأنها أقرت بأن ربها في السماء وأن محمدا هو رسول الله ونبيه. فهذا يدل على أن من علامات الإيمان، أن من علامات الإيمان الإقرار بعلو الله عز وجل ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يثبت صفة العلو لله عز وجل فإيمانه مخدوش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذه الجارية بالإيمان لأنها أقرت أن ربها في السماء. نعم، هذا العلو لله عز وجل، وهو مستوى على عرشه استواء يليق بعظمته بعظيم سلطانه وبجبروته، الرحمن على العرش استوى. والعلو الثاني هو علو الصفة، يعني أن الله متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال. وهذه العبارة على اختصارها جمعت الأمرين، جمعت الإثبات والتنزيه. فقوله سبحانك تنزيه، تنزيه الله عز وجل عن جميع العيوب والنقصان. وقوله تباركت وتعاليت إثبات بصفة الكمال والجلال لله الواحد القهار. والله أعلم. وفي الحديث فوائد، منها الحث على تعليم الصبيان الأدعية والأذكار المأثورة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي رضي الله عنهما هذا الدعاء، فيدل على أنه يستحب للولي أن يعلم الصبيان أو الصغار مثل هذه الأدعية المأثورة، وفيه دلالة على أن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمه. فإن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، فهي كلمات مختصرات تحمل المعاني الكثيرة، ولهذا يستحب أن يدعو المرء بهذه الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل بكثير من الأدعية المسجعة كسجع الكهان التي يهتم أصحابها بزخرفة الكلام ومراعاة الفواصل دون مراعاة المعنى. ولهذا يقال من ما أحدث في هذا أن يضاف في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم بعض الألفاظ مراعاة للسجع، يعني تضاف بعض الألفاظ في الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة للسجع. فالواجب الاقتصار على الألفاظ التي خرجت من شفتي النبي صلى الله عليه وسلم، كلمتين الذي أوتي جوامع الكلم وفجر الله عز وجل من هاتين شفتين ينابيع الحكم. وفيه أيضا مشروعية الدعاء عند قنوت الوتر، وظاهر الحديث أنه يشرع طيلة السنة ولا يخص قنوت رمضان، خلاف لما ذهب إليه الشافعي وغيره. فهذا الدعاء يستحب قوله في صلاة الوتر ولا يخص الوتر من رمضان. وفيه أيضا الحث على طلب المعافاة في الدين وفي الدنيا، ونبهت إلى أن طلب المعافاة من الجوامع الكلمات التي ينبغي على المرء أن يحرص أن يدعو الله عز وجل بها. وفيه أيضا استحباب التوسل بإحسان الله وإنعامه، لقوله أهدني في من هديت، عافني في من عافيت، فتوسل بفعل الله عز وجل وإحسانه إلى الناس. وفيه أيضا الإقرار بفضل الله عز وجل على عباده، فكل خير أصابه المرء فهو من الله، فما أصابتك من حسنة فمن الله. قال هديني في من هديت، يعني أن الله هو الذي هداه، ولا يقول المرء ذاك بعلمي أو بقوتي، فإن الله لو تخلى عنك ووكلك إلى نفسك لا زاغت عنك شمس إيمانك. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على طاعتك. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما تكثر من هذا الدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء، وقال للقلب أشد تقلبا من القدم. فربنا عز وجل إذا لم يثبتك لزاغت شمس إيمانك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام لا يا حي يا قيوم، هكذا يستغيث بأسماء الله الحسنى، واسم الحي القيوم من أعظم أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله الأعظم كما ثبت في السنة. قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين طرفة عين، لأن الله لو وكلك إلى نفسك طرفة عين لضعت ولزغت. فهذا من ابتهال النبي صلى الله عليه وسلم وانكساره بين يدي الله عز وجل. والمقصود أن المرء يشعر بأن كل حسنة ومنفعة وخير ناله في هذه الدنيا فبفضل الله عز وجل، لا حول لك ولا قوة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إثبات أفعال الإنسان الاختيارية وأنها من خلق الله عز وجل، فالإنسان أفعاله اختيارية. قال عز وجل وهديناه النجدين، أي بين له الطريقين، ثم العبد اختار، إما أن يختار الطريق السوي وإما أن يختار الطريق الغوي. فهذه الأفعال هي اختيارية من الإنسان، ولكن لا تخرج عن خلق الله. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل هو الذي خلق أفعال الناس. قال خلقكم وما تعملون، أي أن الله خلقكم وخلق أعمالكم. ووجه الشاهد في هذا الحديث قوله في من هديت، فنسب الفعل إلى الله لأنه من فعله سأل الهداية وسأل الموالاة والمعافاة، ونسب الفعل إلى الله في من عافيت وفي من هديت وفي من توليت. فدل هذا على أن أفعال الإنسان لا تخرج عن خلق الله عز وجل. وفيه أيضا طلب الوقاية من الشرور ومساوئ الأمور لقوله واصرف عني شر ما قضيت، وفيه دلالة على أن الشر من خلق الله، فالله عز وجل خلق الخير وخلق الشر، فالشر من خلق الله لقوله وقني شر ما قضيت، ولكن لا ينسب إلى الله عز وجل تأدبا، ولأن أفعال الله كلها خير ليس فيها الشر، وإنما الشر فبالنسبة إلينا. ألا ترى أن قطع يد السارق، فالسارق إذا قطعت يده فهذا الشر بالنسبة إليه، لكنه عدل وحق وعين الصواب، لأنه حكم الله عز وجل، وحكمه فيه العدل والرحمة والحكمة الكاملة والبالغة والعدل المطلق، فهو الشر بالنسبة إليه، لكن فيه خير لأن إقامة هذا الحد من أسباب حفظ الماء. وتأملوا أدب إبراهيم عليه السلام مع ربه عز وجل وهو يدعوه قائلا وإذا مرضت فهو يشفين، فتأملوا، فقد نسب المرض إلى نفسه، قال وإذا مرضت، ومعلوم أن هذه الأمراض لا تخرج عن قدر الله وقضائه، فإن الله عز وجل هو الذي يكتبها لعباده فلا تخرج عن قضائه وقدره، ومع ذلك نسبها إبراهيم إلى نفسه، ولم يقول وإذا أمرضتني فتشفيني، قال إذا مرضت، فنسبها إلى نفسه، لأن المرض شر هو باء، بينما الخير والصلاة والمنفعة نسبها إلى الله، فقال فإذا مرضت تشفين، فنسب الشفاء إلى الله، نسب المرض إلى نفسه ونسب الشفاء إلى الله، قال وإذا مرضت تشفين، فالشفاء بيد الله عز وجل. وهكذا أيضا كان قول مؤمن الجن لما سمعوا القرآن، قالوا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فتأملوا هذه الآية، لما ذكروا الشر ذكروها بصيغة المبنية للمجهول، الشر أريد بمن في الأرض، لم يقولوا وإنا لا ندري أشر أراد بهم ربهم، وهم يعلمون على أن الشر لا يخرج من قضاء الله وقدره، ولا يخرج من إرادة الله وقدرته، فهو من خلق الله عز وجل، لكن تأدبا مع الله قالوا أريد بمن في الأرض، بينما لما ذكروا الرشاد والحق والصواب قالوا أم أراد بهم ربهم، فذكروا الله عز وجل، أراد بهم ربهم رشدا. فالحاصل أن الخير كله بيد الله عز وجل، وأن الشر بيد الله عز وجل، وأن الله عز وجل خلق الخير وخلق الشر، ولكن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل. وقد جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: والخير بين يديك والشر ليس إليك. قال: الخير بين يديك والشر ليس إليك، يعني أن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل. وفيه أن من تولاه الله عز وجل فإنه المعز المنصور الغالب، وإن ابتلي ما ابتلي به، فإن الأنبياء ابتلوا وزلزلوا زلزالا شديدا فصبروا وثبتوا وأعزهم الله عز وجل. وفيه أيضا الحث على طلب العزة من الله عز وجل، لقوله تعالى: لا يعز من عاديت. فربنا عز وجل هو الذي يرفع ويخفض، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويذل من يشاء ويعز من يشاء. فربنا عز وجل يذل من يشاء ويعز من يشاء، فمن أراد العزة فلله العزة جميعا، فليطلبها من الله عز وجل. وفيه تنزيه الله عن جميع العيوب والنقصان، لقوله سبحانك، لأن سبحانك تقتضي تنزيه الله عز وجل عما كنا لا يليق بعظمته وقدرته وسلطانه. وأيضا فيه اتصافه تعالى بصفات الكمال ونعوت الجلال، لقوله تباركت وتعاليت. وفيه أيضا إثبات صفة العلو كما تقدم تقريره، لقوله تعاليت، فتعاليت من العلو، ويشمل علو الذات وعلو الصفة. وفيه إشارة إلى تقرير أقسام التوحيد الثلاثة، فالتوحيد الألوهية في قوله تعالى: اللهم، لأن فيه التوسل باسمه الأعظم، باسمه الله، وهو أعظم اسم من أسماء الله عز وجل الذي لا يجوز أن يسمى به غيره. وكل الأسماء، كل أسماء الله الحسنى ترجع إليه. فنقول: من أسماء الله الرحمن الرحيم، ولا يقال: من أسماء الرحمن الله، فكل الأسماء ترجع إليه. ففي هذا الدعاء إقرار بألوهية الله عز وجل وعبوديته. حين يقول العبد اللهم، كأنه يقول: يا الله، فيتوجه بالدعاء إلى الله، فهذا إقرار بالألوهية. وقوله في الختام: ربنا، وهذا أيضا نداء، ففيه إقرار بالربوبية، فهذا توحيد للربوبية. وقوله سبحانك وتعاليت يتضمن توحيد الأسماء والصفات. فهذا الدعاء على اختصاره جمع هذه الأقسام التوحيد: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأقسام التي أطبق عليها أهل السنة والجماعة، والتي لا يقبل الله عز وجل توحيد عبد إلا إذا حققها علما وعملا. والله أعلم، والله ولي التوفيق، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه وعمله. وأنبه الإخوة إلى أن البرنامج كما يعتاد يوم الخميس المقبل إن شاء الله، ويحتمل أن تكون فيه أيضا محاضرة إضافية يوم الثلاثاء قبله، يعني والخبر الأكيد ستجده إن شاء الله تعالى في أحد المنتديات السلفية إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. يوم الأحد إن شاء الله. نعم، يوم الأحد إن شاء الله سيكون الخبر الأكيد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجاء من إخواننا نكررها ونعيدها أن يفسح المجال للشيخ ولا يحرجوه، رجاء أفسح المجال للشيخ ولا تحرجوه، جزاكم الله خيرا.